الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: ما أحسن ما قاله محمد بن علي رضي الله عنهما، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب ما دل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك. كان من آخر ما مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقد أفاد هذا الحديث كما تقدم التنبيه على ذلك، على أن الإيمان يزيد وينقص باعتبار أن فعل هذه المعاصي وارتكاب هذه الذنوب مضعف للإيمان، منقص له. والنفي في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، للإيمان ليس نفيا لأصله، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب الذي يتعرض فاعله للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى، وينقص بفعل هذه المعاصي والذنوب. ثم أتبع ذلك بالنقل عن أبي جعفر محمد بن علي الذي يعرف بالباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، ورحم الله محمد ابن علي والده، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أورد النقل عن محمد بن علي المعروف بالباقر أبو جعفر أنه قال: هذا الإسلام، ودور دائرة في وسطها أخرى وقال: هذا الإيمان. ثم استشهد بالحديث على ذلك، وأن الإيمان درجة أكمل من الإسلام، وأن كل مؤمن مسلم وليس العكس، ليس كل مسلم مؤمنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي أن بلوغ درجة الإيمان ورتبته العلية إنما يكون بهذا الحال، أن يتمكن الإيمان في قلب العبد. قال: ما أحسن ما قاله محمد بن علي، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أي أن هذه المعاصي الزنا والسرقة وغيرها تنقص الإيمان وتضعفه. قال: والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن الإسلام له إطلاقات. تارة يطلق منفردا عن الإيمان كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، ونحوها من النصوص. فالإسلام في هذه الحال عندما يذكر منفردا فإنه يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، يكون بمعنى الإيمان، يكون بمعنى الإيمان، لأنه عند إفراده يتناول ما يتناوله الإيمان من معنى عند إفراده. وعليه فإن الإسلام على هذا الوصف وعلى هذه الحال شأنه شأن الإيمان، يزيد وينقص ويقوى ويضعف. الحالة الثانية للإسلام أن يذكر مقارنا للإيمان، قرينا للإيمان، كما هو الشأن في حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. وكما هو الشأن في الآية التي مرت، قالت الأعراب: آمنا، قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذه الحال إذا ذكر الإسلام مقارنا للإيمان فإن المراد بالإيمان العقيدة، والمراد بالإسلام العمل، والمراد بالإسلام العمل. وهو أيضا على هذا الإطلاق يزيد وينقص، لأن أهل الإسلام يتفاوتون في الأعمال قياما بها ورعاية لها، وليسوا في الأعمال على درجة واحدة. فالإسلام يزيد وينقص على الإطلاقين، سواء ذكر مفردا أو ذكر مقرونا بالإسلام أو ذكر مقرونا بالإيمان. لكن جاء عن بعض السلف منهم الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: الإسلام الكلمة، الإسلام الكلمة، أي أن من إطلاقات الإسلام يطلق ويراد به الكلمة. ولعل من ذلك ما جاء في حديث معاذ، وقد أورده النووي في الأربعين، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإن المراد بقوله رأس الأمر الإسلام أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه، الإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيها. فإذا الإسلام إذا أطلق وذكر مفردا فهو بمعنى الإيمان وهو يزيد وينقص، وإذا ذكر مقرونا بالإيمان فالمراد به العمل والأعمال تزيد وتنقص. وأما إذا أطلق هذا الإطلاق وأريد به الشهادتان فقط باللسان فهذه كلمة لا تقبل لا زيادة ولا نقصان، لا بد أن يؤتى بها كاملة لا يزاد فيها ولا ينقص منها. وأما ما أشار إليه في الحديث إذا زنى نزع منه الإيمان فسيأتي عنده رحمه الله تعالى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تاب رده الله إليه كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. يقول والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. مراده أن الصلاة إسلام، الصلاة إسلام، وترك الصلاة كفر، بينما يقصد أن الوقوع في مثل المعصية، معصية الزنا أو السرقة أو غيرها، ليس كفرا ناقلا من الملة، وإنما هو معصية. أما الصلاة فهي عماد الدين، وتركها كفر بالله. قال ألا ترى إلى قول النبي، والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. لكن هذا المثال الذي ذكره وهو الصلاة، هل المصلون في صلاتهم على درجة واحدة، أو أن الصلاة نفسها حال المصلين فيها أنها تزيد وتنقص، منهم من صلاته أعظم ومقامه في صلاته أجل، وكلهم قد صلى وكلهم أدى الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وفي الحديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فالصلاة نفسها هي من العمل الذي يتفاوت أهل الإيمان فيه زيادة ونقصا وقوة وضعفا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا. وفيما يتعلق بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نبه على فائدة مهمة تتعلق بهذا الحديث في كتاب له عنوانه قاعدة في المحبة في الصفحة 104. يقول رحمه الله: لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا، يعني ممن وقع في شيء من هذه الكبائر، الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، يقول لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فوإذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه نقص، نعم فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلصه الله من عقابها، إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك. قال: وإلا فإذا لم يبغضها، وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته، فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. وهذا تفصيل مفيد ذكره رحمه الله تعالى في رسالة له عنوانها قاعدة في المحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. قال حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. وفي هذا المعنى حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، وكان عليه كالظلة. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، أن الحديث لا يدل على كفر من وقع في الزنا وانتقاله من الملة، وليس المراد نزع منه الإيمان أو نزع منه نور الإيمان أو خرج منه الإيمان، أي أنه لم يبق شيء معه من الإيمان، وأن أصل الإيمان نزع من قلبه، ليس هذا هو المعنى. يقول ابن تيمية بدلالة قوله: وكان عليه كالظلة، والظلة لم تفارق صاحبها، أي عنده شيء من الإيمان، فلا ينزع عنه الوصف بالكلية، ولا يثبت له أيضا الوصف بالإطلاق، وإنما يفصل، يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، أو يقال الفاسق الملي أي من أهل الملة أو نحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرجل إذا زنى نزع الله منه نور الإيمان، نزع الله منه نور الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان نور لصاحبه، وضياء لقلبه، ونور لوجهه، وضياء له أيضا في طريقه وسبيله، ومن بعد ذلك نور له في قبره وحشره ولقائه لربه سبحانه وتعالى يوم تقسم الأنوار. فالإيمان نور، وإذا زنى العبد نزع الله منه نور الإيمان، وهذا فيه دلالة على خطورة هذه المعاصي العظيمة على إيمان الشخص، وأن وقوع العبد في هذه الكبائر وهذه المعاصي موجبا لرقة دينه وضعف إيمانه ونقصه وذهاب نور الإيمان وبهجته وضيائه عنه. قال: فإن شاء رده إليه، إن شاء رده إليه أي بتوفيقه للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذه المعاصي، وإن شاء تركه. وهذه المعاصي ولا سيما الزنا، وقل مثله في شرب الخمر، إذا دخل فيه العبد استمرأه، والعياذ بالله، استمرأه ولازمه، وأصبح فكاكه منه صعب، إلا أن يخلصه الله منه ويعافيه منه، كما في هذا الحديث: فإن شاء أي الله رده إليه، رده إليه أي نور الإيمان، وإن شاء تركه أي على عصيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون. في بعض الطرق التي مرت معنا أن ابن عباس كان يسمي غلمانه تسمية العرب، لعله ينادي كل منهم باسمه ويخصه بالنصح: لا تزنوا، يقول، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. في الرواية الأخرى قال أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. وهذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أن الشاب ينبغي عليه أن يبادر إلى الزواج وأن يسارع إليه إعفافا لنفسه وصيانة لها من داعي الشهوة، فيسارع إلى الزواج ليعف نفسه وليحصن نفسه بالزواج. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج أمره ليس بالهين، ومن استطاع وتمكن ينبغي عليه أن يبادر وأن يسارع للزواج ليعف نفسه ويعف من تكون أيضا زوجة له من بنات المسلمين، فيكون محصنا وتكون هي أيضا محصنة بهذا الزواج المبارك، ومن ثم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بذرية تعبد الله جل في علاه يقومان على تربيتها وتنشئتها. هذا أمر ينبغي أن يسارع إليه الشباب، بخلاف التخذيل الذي في زماننا هذا عن المسارعة إلى الزواج، حتى إن بعض الناس لا يجرؤ الآن أن يقول في زماننا ما يصلح الزواج إلا بعد الثلاثين. بعد الثلاثين إيش الكلام هذا؟ هؤلاء ما يفقهون ولا يعرفون حقيقة الحياة وما ينبغي أن تكون عليه الأمور، ولهذا تأخر الزواج يترتب عليه من المفاسد والمضار الشيء العظيم، سواء فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق في النساء. فكان يقول لغلمانه رضي الله عنه: من أراد منكم الباءة زوجناه، من أراد منكم الباءة زوجناه، من يجد عنده شهوة قوية وإقبال على هذا الأمر وتفاعل فيه في نفسه، قال زوجناه حتى يحصن نفسه، حتى يحصن نفسه، وحتى أيضا لا يقع في تفكيرات سيئة يدعوه إليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. قال: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الإيمان نزه، الإيمان نزه. وهذا وصف للإيمان نفسه، للإيمان نفسه، ليس وصفا للعامل به، وإنما هو وصف للإيمان نفسه، أن الإيمان نزه. ومعنى نزه أنه لا يقبل المعاصي، معنى أنه نزه لا يقبل المعاصي، فالإيمان نزه أي لا يقبل المعاصي والذنوب. فإذا وجدت المعاصي في العبد المؤمن لنزاهة الإيمان ينقص، ما يبقى على تمامه، ما يبقى فيه الإيمان على تمامه، لأن الإيمان في نفسه نزه. فإذا وقع العبد في المعصية، معصية الله تبارك وتعالى، الذي يحصل أن الإيمان عنده ينقص، لأن الإيمان نزه، ما يقبل هذه المعاصي والذنوب فينقص ويضعف، وكلما كثرت هذه المعاصي ازداد الإيمان نقصا وضعفا. ولهذا يقول: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، لنزاهة الإيمان. قال: فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه ورجع رجعه الإيمان. والإيمان الذي يفارق صاحبه بالزنا ويعود إليه بالتوبة ليس المراد به أصل الإيمان، وهذا بإجماع السلف رحمهم الله، ليس المراد به أصل الإيمان، لا يخالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة من يخرجون العاصي بالكبيرة أو بالمعصية من الإيمان. فليس المراد بقوله رضي الله عنه فارقه الإيمان أي أصل الإيمان، وإنما يفارقه الإيمان المطلق، الإيمان يفارقه كمال الإيمان الواجب، فيكون بمفارقة هذا الإيمان له فاسقا مستحقا للعقوبة، ولا يكون كافرا منتقلا من الملة. قال فارقه الإيمان أي فأصبح فاسقا مستحقا لعقوبة الله تبارك وتعالى، عرضة لعقوبة الله، فإن لام نفسه رجعه الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. وهذا النعم اللي بعده قال وحدثنا أيضا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. نعم. وهذا الحديث ينزع الله منه نور الإيمان كما يخلع أحدكم قميصة فإن تاب تاب الله عليه، رواية أخرى قال ينزع الله منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. والإيمان كما قدمت ليس المراد به أصله، ليس المراد به أصل الإيمان إلا إذا كان مستحلا لهذه المعاصي يفعلها عن استحلال لها، فإنه يكفر وينتقل من الملة بالاستحلال. أما إذا كان وقع فيها لغلبة الشهوة عليه ووقع في هذه الذنوب فإنه ينزع منها الإيمان، أي الإيمان الواجب الذي هو كمال الإيمان الواجب، ويكون فاسقا بذلك عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن تاب أعيد إليها الإيمان أي الكامل الكمال الواجب الذي لا يستحق صاحبه شيء من العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن رجع راجعه الإيمان. قول الحسن أي البصري رحمه الله يجانبه الإيمان هو بمعنى ما تقدم، ينزع الله منه الإيمان، وعرفنا المراد بالإيمان في هذا السياق. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، من جملة ما استدل به أئمة السلف رحمهم الله تعالى على هذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين، وأكمل أفعل تفضيل، أكمل أفعل تفضيل، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فإذا قوله أكمل المؤمنين إيمانا لا يكون هذا أكمل، لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره ماذا؟ أنقص. لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن من أسباب زيادة الإيمان عناية المسلم بالخلق الفاضل والأدب الكريم، وأن آداب الشريعة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها والذكر لعظمة شأنها هي أخلاق يزداد بها الإيمان، بل هي جزء من الإيمان، بل هي جزء من الإيمان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا دليل واضح على أن حسن الخلق من الإيمان، دليل على أن حسن الخلق من الإيمان. ولهذا ينبغي أن ينتبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ما ميز الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام عندما يتعاملون بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، إنما يتعاملون بها قربة لله وطلبا لما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حسن الخلق قربة، ليس عملا يأتي به المرء لمصالح آنية يحسن أخلاقه لمصالح، فإن حصل مصالحه توقف عن حسن الخلق، ليس هذا حسن الخلق في الإسلام. حسن الخلق في الإسلام قربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يغتر بما يكون عليه بعض الكفار من أخلاق جميلة وآداب حسنة، لأن تلك الأخلاق التي يقومون بها ليست من باب القرب، ليست من باب القرب. وأما المسلم فخلقه حتى وإن قل قربة، يجد عليه ثوابا يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت إنه يقرئ الضيف ويفك العاني ويفعل كذا، أمور عظيمة كان يقوم بها، أينفعه ذلك؟ تسأل رضي الله عنها أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الأعمال التي كان يعملها لم يكن يعملها من أجل يوم الدين، يوم القيامة، يوم الوقوف بين يدي الله، وإنما كان يعملها لأمور في الدنيا. مثله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده، قال إن والدي كان يفعل كذا من الكرم والجود والبذل، أينفعه ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل أراد شيئا فناله أو حصله. قال العلماء أي الشهرة، قال العلماء أي الشهرة. فكان يقوم بهذه الأخلاق للشهرة والصيت والسمعة، ما كان يفعلها قربة لله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيفوز بالثواب العظيم، ما كان يفعلها من أجل ذلك. وهذا ما ميز الله به المسلم في أخلاقه وآدابه، فهو يقوم ويؤدي هذه الأخلاق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تعامل مع الناس بالخلق وأساءوا إليه لا يألم لما قام به من حسن خلق معهم، لأنه لم يفعل ذلك لشيء يرجوه منهم، وإنما لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يأسف ولا يألم لأن ما ضاع عليه شيء. الشيء الذي قدم من أجله حسن الخلق لا يرجوه منهم، وإنما يرجوه من الله سبحانه وتعالى. قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالمسلم يقوم بأخلاقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا فيما يتعلق بالكفار والتعاملات الجميلة، ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الكفر ملازم تمام الملازمة لفساد الخلق، لا يمكن أن يكون كفر وحسن خلق، لا يمكن. الكفر ملازم لتمام الملازمة لفساد الخلق، لأنك إن نظرت للخلق بمعناه الوافي فإن أعظم الخلق وأوجبه وأعظم الأدب وأتمه الأدب مع الله. فأي خلق وأي أدب في رجل خلقه الله وأمده بالصحة والعافية والسمع والبصر والمسكن والمأوى والمركب ثم يصرف ذله لغير الله، أين الخلق؟ ثم يصرف ذله وخضوعه وخشوعه وعبادته لغير الله، أين الخلق؟ أين الخلق في من ينكر مثلا شرع الله وينكر دينه، ينكر توحيده وإخلاص الدين له، أو يستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه؟ هذا كله من فساد الخلق، من فساد الخلق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، الخلق الدين كله، مثل ما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين كامل، على دين كامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وهو يعظ أخاه في الحياء، كأنه رآه يستحي وفيه تميز في هذا الخلق، خلق الحياء. والحياء خلق يقوم في القلب، قلب المؤمن، فيدفع صاحبه للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، بينما إذا نزع الحياء من القلب لم يبالي المرء في أي معصية أو سيئة فعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن إذا ذهب الحياء لا يبالي الإنسان بما يصنع أو بما تقع منه معاملات سيئة أو نحو ذلك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، دعه، أي لا تعظه في الحياء، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث دليلا على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. قد سبق مر معنا في حديث الشعب: والحياء شعبة من شعب الإيمان. ووجه الدلالة في هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه أن الحياء إذا كان من الإيمان، وقد دل الحديث على ذلك، فأهل الإيمان يتفاوتون في الحياء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحيا أمتي عثمان، أي أشدهم حياء. فأهل الإيمان يتفاوتون في